بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اهتم الإسلام بالأزمنة كما اهتم بالأشخاص والأمكنة، ولهذا حتى في بعض الآيات البينات ومفتتح بعض السور القرآنية الله سبحانه وتعالى يقسم بالزمان والفجر والعصر والضحى والليل، اعتبار الوقت إلى أهمية عند الله سبحانه وتعالى وفي المجتمع، كما أنه بالنسبة إلى الأيام والأشهر كذلك الباري سبحانه عز وجل صمم الحياة على شكل بحيث الشمس والقمر من عدهن يعرف الناس حساب أيامهم وأشهرهم. لذلك يقول سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وإلا لو أن القمر كان يشرق في كل ليلة مثل ما تشرق الشمس لما عرف الناس أول الشهر من آخره، ولكن الله سبحانه وتعالى من أجل أن يساعد الناس على معرفة أيامهم أشهرهم، لأن الناس بحاجة إلى معرفة الأشهر والأزمنة والسنين، لأنه عندهم حاجيات، عندهم مراسيم شرعية، عندهم فرائض تعتمد على الوقت الشرعي، كذلك عندهم إيجارات، عندهم قروض، عندهم ديون، عندهم مواعيد. على كل حال هذه كلها تحتاج إلى معرفة الوقت والشهر. ولاحظ الله سبحانه وتعالى من اليوم الأول جعل الأشهر وجعل السنة 12 شهرا، ولذا يقول سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، كتاب الطبيعة، يوم خلق السماوات والأرض. يعني من يوم الأول اللي خلق السماوات والأرض وصار دوران الشمس والقمر والأكوان كلها، صمم الباري عز وجل ومن تدبيره الحكيم أن جعل الأشهر 12 شهرا، وسارت هذه في المجتمع. كما أن الأسبوع أيضا 7 أيام، أنت ما تشوف في أمة من الأمم أسبوعهم 8 أيام، أسبوعهم مثلا 9 أيام أو 6 أيام، وإنما هذه 7 أيام، وإن اختلفت الأسماء بحسب اللغات، لكن على كل حال هي هذه ماشية في كل الطوائف وكل الأقوام وكل الأجناس. فكلمة شهر تلاحظون يقول القرآن الكريم شهر رمضان، ليش يقال له شهر؟ لشهرته، يعني يقولون أنه الناس إذا عرفت دخول الشهر واحد يخبر الثاني أن الشهر دخل، وكل واحد بحسب اعتباراته وحسب أعماله والأشياء اللي يحتاجها سواء فرائض أو أعمال معاملات أو قضايا اجتماعية أو ما شابه ذلك، فيعرف دخول الشهر. يقول إنما قيل للشهر شهر لشهرته، كما أنه لما يقول القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أهلة جامع هلال، يقولون أنه استهل القوم. أنت مرة تقول استهل باعتبار وزن استفعل، مثل استسقى استطعم استرفد استرشد، يعني طلب هذا الشيء. ومرة لا، المراد من هذه الكلمة استهل يعني في اللغة العربية استهل يعني طاح. ليش يقولون استهل الحجاج؟ استهل الحجاج مو راحوا يدورون على الهلال، وإنما يعني لما يلبون، لما يصيحون هالصيحة الخاصة هذه وهالذكر الخاص، هذا يسموه شنو؟ استهلال. حتى الطبيب من بطن أمه لما يخرج يقولون استهل الطبيب، استهل يعني شنو؟ يعني صاح. من يبكي الطبيب لما يخرج من بطن أمه، هذا يسموه باللغة العربية استهلال. ابن الرومي عنده فتبادرة أدبية لطيفة ملفتة للنظر، يقول لما تؤذن الدنيا له من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد. إذا أبصر الدنيا استهل، يعني صح، إذا أبصر الدنيا استهل كأنه بما سوف يلقى من أذاها يهدد. فالطفل لما يصيح يخرج من بطن أمه هذا هم يسموه استهلال. ليش؟ لأنه الناس يسألونك عن الأهل لا يستهلون، يعني من يشوفون الهلال كل من يقول ذاك ويا وبعدين يا بهل الشهر وإلى آخره. فإذا أكو مناسبة مبارك عليكم الشهر أو شهر حزين كذا، المهم كل ذلك لأنه الناس بحاجة إلى معرفة المواقيت. زين، الشهر الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم هو شهر رمضان، يعني ما عندنا إحنا شهر رجب ربيع الأول شعبان إلى آخره، ما مذكور في القرآن، بس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنما يقال له رمضان لأن يقولون العرب لما وضعوا هذه الأسماء على هذه الأشهر كانوا يشوفون الوقت الذي هم فيه، مثلا فالوقت الذي رادوا وخلون اسم الربيع على الربيع، ربيع الأول ربيع الثاني، هو طيب كان وربيع كان فسموه ربيع. وهكذا بالنسبة إلى رمضان باعتبار كلمة رم يعني شدة وقوع حرارة الشمس وأشعة الشمس على الرمل على الأرض على الصخر، فتصير حرارة شديدة جدا، فسموا شهر رمضان بهذا الاسم. الساد غيرت الأحوال طبعا، الأشهر القمرية تتغير وتبقى ثابتة مثل الأشهر الشمسية. وليش الله سبحانه وتعالى اعتمد في الأمور الشرعية على الأشهر القمرية؟ لسهولة معرفتها. تعرف بالنسبة إلى الأشهر الشمسية تحتاج إلى حساب دقيق، يكون حساب دقيق يصير يلا الناس تعرف الأشهر، لكنه الأشهر القمرية سهلة، الإنسان بالصحراء في القرية في المدينة وين ما يكون صعد رأسه شاف الهلال، صار أول الشهر، عرف أنا أنه الشهر دخل عليه. زين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لاحظوا الآية الكريمة فيها إلفات نظر إلى شيء. الشيء الأول الضرب، الشيء الثاني المضروب. يعني القرآن الكريم يقول على أنه أكو امتياز وأكو شرف وأكو فضيلة في شهر رمضان، بحيث الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه المقدس القرآن العظيم، أنزله في هذا الشهر، فهو يدل على شيئين، يدل على الظرف ويدل على المغروب. يعني الآن ما نقول كربلاء لها شرف لأنه حل فيها الحسين عليه السلام، ولأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه دفن في هذه الأرض المقدسة. صحيح أن الحسين عليه السلام أفضل من أرض كربلاء، لكن ليس معنى هذا أن أرض كربلاء ما كان إلها أي شرف وأي امتياز وأي فضيلة، لكن بمجرد أن حل فيها الحسين صارت بها الفضائل. تموج القضيه. يعني الله تعالى يختار المكان المناسب للشخص المناسب، كما يختار الوقت المناسب للفريضة المناسبة. فهنا الله سبحانه وتعالى كما في بعض الروايات واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرف أرض كربلاء قبل أن يشرف الكعبة بآلاف السنين، وهذا دليل على أن هذا المكان مقدس ادخره الله تعالى لشخص عظيم. فكلاهما عظيمان، الحسين عليه السلام الذي حل في هذه التربة المقدسة، والأرض هي مشرفة ومقدسة إذ كانت ظرفا وإناء لقبول جثمان الحسين سلام الله عليه. هنا نهم بالنسبة لشهر رمضان ونزول القرآن فيه. فالقرآن الكريم يريد يبين فضيلتين، فضيلة لشيئين، فضيلة لشهر رمضان وفضيلة للقرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني شقد عظيم هذا الشهر، شقد فضيل هذا الشهر، اللي بحيث الله تعالى من دون الأشهر، من دون الأشهر اختار هذا الشهر لنزول القرآن فيه. زين، احنا اذا عندنا هنا موضوعين في الآية الكريمة او في هذا المقطع من الآية الكريمة، ان شاء الله نتحدث عن المقطع الثاني في الليلة المقبلة ان شاء الله. في هذا المقطع من الآية الكريمة الباري عز وجل يؤكد على فضيلة شهر رمضان كما يؤكد على فضيلة القرآن الكريم. فلنبدأ بالقرآن الكريم ثم ننتهي بفضيلة شهر رمضان. بالنسبة للقرآن الكريم، قبل كل شيء الآية الكريمة تقول أنزل فيه القرآن، يعني في شهر رمضان. أما اليوم ما معين، الليلة ما معين، الوقت ما معين، بس القرآن الكريم يفسر بعضه بعض. نحن إذا نريد نخرج بحصيلة من بحوثنا ودراساتنا بالنسبة للقرآن الكريم بالخصوص، لازم نسوي تفسير موضوعي مثل ما يقول، يعني نجمع الآيات اللي مناسبة لقضية وبعدين ندرسها فيما بينها ثم نخرج بحصيلة. فشوف هنا الآية الكريمة تقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يا يوم ما معلوم. في آية أخرى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني إذن في شهر رمضان بالليل مو بالنهار، في ليلة وليلة مباركة. مو عادي. أي اثنين، الآية الثالثة وضحت المطلب، إنا أنزلناه في ليلة القدر. لاحظ، فالحصيلة شو تصير؟ أنه نزول القرآن ليلة القدر، وهي الليلة المباركة، وهي من شهر رمضان، وهي من شهر رمضان. يبقى هنا سؤال، سؤال عادة يسألون الناس، والمفسرين هم يذكرون هالسؤال هذا ويجيبون عنه. يقول أنه إحنا لما نجي إلى تاريخ نزول القرآن الكريم وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نشوف القرآن الكريم نزل خلال 23 سنة من البعثة إلى الوفاة، 40 سنة عمره، 63 سنة عمره توفى، فلحسب الرفيق الأعلى 23 سنة. زين، شلون نزل القرآن الكريم في ليلة القدر؟ الجواب هنا بأنه أكثر العلماء يقولون في ليلة القدر، هنا رأيين أكثر، قسم يقولون أنه في ليلة القدر المقدار الذي يحتاجه النبي والأمة من القرآن في تلك السنة من ليلة القدر إلى ليلة القدر الثانية، شقد هذا؟ الله أعلم طبعا بالموضوع، مسبقا البارئ عز وجل يعلم بهذا، فكان ينزله. وين ينزله؟ إلى سماء الدنيا. يعني إحنا بحسب الروايات وبعض الآيات الكريمة اللي عندنا، أن هذه السماوات كل سماء إلها نظام خاص، إلها تدبير خاص، مسؤوليات أكو على بعض الملائكة إلى آخر ذلك، فأكو مركز للتحكم في هذا النظام، في هذه السماء وما حولها. زين، فإلى سماء الدنيا هالمقدار ينزل، سنة ثانية يحتاج أكثر، شيء آخر بعد هم كذلك ينزل المقدار، وش وقت ما يحتاج النبي بعد ليلة القدر بيوم يومين خمسة سنة ست شهور إلى آخره، حادثة صارت تنزل الآية المناسبة أو لا، فريضة لازم تنزل، تنزل الفريضة بالوقت المناسب. فهي لما تجمعها أنت كلها معناه أنزل القرآن في ليلة القدر. هذا رأي، ورأي آخر أنه لا، كل القرآن أنزل ليلة القدر إلى سماء الدنيا، بعد ذلك كان ينزل على النبي نجوما. هنا فت سؤال أو إشكال أو إشكالية كما يقول البعض، أنه إحنا نشوف في القرآن الكريم أكو يسألونك عن الأهل، قل هي مواقيت للناس، ولا يسألونك عن المحيط، قل هو أذى، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي شلون يسألونك؟ يسألونك أو ما شابه هذا، فاستمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي له، أي الحوادث اللي وقعت هذه شلون نحلها؟ بأنه شلون يعني مسبقا الآيات كانت حاضرة، الأجوبة كانت حاضرة. طبعا الله سبحانه وتعالى يعلم بالأمور قبل وقوعها، هذا ما في كلام عند كل المتشرع وكل المؤمنين بالله، الله تعالى يدري بالمستقبل إلى ملايين السنين بعد أي حادثة تقع، وين تقع، وش قد تقع. فتليش تروح هنا؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اللي هو عبد من عباد الله المخلصين، وأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض الأمور الغيبية، بعض الأمور الغيبية، فكان يقول سألوني قبل أن تفقدون، فوالله لا تسألوني عن فئة تهدي 100 أو تضل 100 إلا وأخبرتكم بناعقها وسائقها وقائدها ومحل رجعها. هذا عبد من عباد الله تعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، والرسول بدوره يخبر وصية ويخبر الأولياء ويخبر المؤمن، فكيف بالله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة؟ فهو أعلم بكل الدقائق، وأعلم بكل الحقائق، وأعلم بكل الأشياء. فالبارئ عز وجل يعلم من يسأل وما هي القضية التي ستقع، ولذلك الباري عز وجل نزل القرآن الكريم كما يحتاجه النبي نجوما. زين، سؤال هنا، ليش الباري عز وجل ما نزل القرآن الكريم رأسا على قلب النبي وأمر النبي أن يخبر الناس بالقرآن رأسا كتاب وأنزل؟ الجواب معلوم. شوفوا يا إخوان، احنا عندنا الشرائع الإسلامية خصوصا الفرائض والأحكام، لأنه لما تجي إلى الآيات التي نزلت في مكة، الآيات المكية فيها مواعظ عامة وفيها ما فيها تشريع، صلاة، صوم، حج، زكاة، كذا ما فيها، لأنه بعد الإسلام ما مستقر، ما محصل على أناس الذي يعتنقونه اعتناقا. لذلك يقولون ما نزلت يا أيها الذين آمنوا، هالخطاب هذا ما نزل إلا من بعد ما أسلم الأوس والخزرج، يعني بعد ما الله تعالى هيأ أنصار وحتى صفوف الجهاد وحتى الأذان، كل هذا ما كان، لكن من بعد ما أسلم أوس وخزرج وصاروا أنصارا للرسول وللإسلام الله أنزل. فإذا الأحكام القرآنية، يعني تلاحظ أحكام الله، فد مرة تنزل صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد وأمر معروف ونهي عن صعب، الصير من يتحمل هذا؟ هذول يرجلهم فشي تدريجي شوية شوية، بين مدة يلا تنزل فريضة جديدة، مدة إلى مدة أخرى تنزل فريضة أخرى يلا يتحملوها. وخصوصا بالنسبة إلى بعض التحريمات، لذلك تشوف بالنسبة إلى الخمرة بجرة قلم، الله ما حرم الخمرة، لأن إذا يحرم الخمرة بجرة قلم هواي اللي يضررون وهواي اللي يعصون وهواي اللي ما مستعدين أن ينفذ، يعني لا أسباب يكون بالشاي مثلا، هذا الشاي متعلمين، تدري آلاف من الناس بل ملايين من الناس عايشين على الشاي، هذا اللي يزرع وذاك اللي يوزي وذاك اللي تاجر وذاك اللي ما أدري يسوي استكانات وذاك ما أعرف إيش وإلى آخره. زين، واللي متعودين شلون وراسه يقوم يوجع إذا ما شرب شاي؟ زين، هاي الشغضية هذه فد مرة يا تحريم شاي ممنوع للتالي، هذا ما يصير. ولذلك شوية شوية القرآن الكريم بالتدريج إلى هجة بالنسبة إلى تحريم الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، طبعا مو منافع صحية روحية ومعنوية، منافع اقتصادية فلوس، وإثمهما أكبر من نفعه. لاحظ، يعني إنسان العاقل هذا أول خطر يقول لك يابا ترى الخمرة مضرة، ضررها أكثر من نفعه، فك عينك. الناس العقلاء يقول لك أنا ما أفعل لي فدي الشيء اللي ضرره أكثر من نفعه. بعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، على الرأي القائل السك سكر الخمر مو سكر النوم. زين، هاي من اثنين، هاي مو أنه هاي قبل ما يصلي يشرب خمرة ودايق يجي وقت الصلاة، بعد الصلاة هما قوموا من تعقيبات الصلاة يشرب الخمر، فيشوف كم ساعة اللي الإنسان يمتنع. زين، أوقات خاصة عنده. بعدين إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهكذا بالتدريج الإسلام ينزل الفرائض ينزل الأحكام. فما ممكن أن الله سبحانه وتعالى رأسا ينزل القرآن وبما فيه من أحكام، بما فيه من فرائض، بما فيه من تعاليم وتشريعات، لأن الناس لا تتحمل ذلك. زين، نجي بالنسبة إلى القرآن الكريم فضيلة القرآن. لاحظوا يا إخوان، القرآن الكريم هو يعرف نفسه، هو يعرف نفسه، لأنه في سورة الواقعة لما الله سبحانه وتعالى يتحدث عن القرآن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. يعني هذا القرآن الذي أنزل على النبي هذا مو القرآن الأصلي، هذا صورة من القرآن الموجود في اللوح المحفوظ، هذا مثال من القرآن اللي موجود، قاعد يقول القرآن الكريم أنه وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، مو واضح مو ظاهر لكل واحد يصلي، بعدين لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة بس تصلي. زين، فنسخة منه، مثال منه، صورة منه أنزل على قلب النبي المصطفى محمد. نزل به الروح الأمين على قلبك، لاحظ، نزل به الروح الأمين على قلبك. الروح الأمين هو جبرائيل عليه السلام. شوف ما يقول على سمعك، يقول على قلبك، لأن الوحي الإلهي اتصال روحي. يعني النبي لما جالس فد مرة يعاينوه، يشوف صعد راسه يعاين إلى جهة خاصة، إلى السماء يمنى يسرى، فيسكتون الجماعة يعرفون أن أكو شيء هناك. لما يكمل هذا يلتفت لهم ويقول لهم نزل علي كذا آية سورة آيات إلى آخر ذلك. فذول القاعدين يملوا نزل، كان ينزل القرآن على سمعه، كان يسمعون الجماعة، كم واحد منهم كانوا يسمعون، لا هذا شيء خاص. نزل به الروح الأمين على قلبك، فعلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، عظمة القرآن، لاحظوا يا أخوان بالنسبة إلى عظمة القرآن، سؤال أكو يوجه ابن السكيت رحمة الله عليه من خيرة علمائنا، ورجل اللغة ورجل الأدب ومن أهل دورق، من أهل شادقان، من أهل أهواز، يقال له خوزستان. هذا الرجل في أيام المتوكل العباسي كان، طبعا أيام شبابه كان في أيام الإمام الرضا. هذا الاشتباه الذي يقع عند بعض المؤرخين ينسبون القضية إلى موضوع الإمام الرضا وأن سأل الإمام الرضا، لا، من أيام الإمام الرضا أبوه كان السكيت كان، لكن ابنه كان شاب بعد حدود 20 سنة، مو هيك شخصية علمية الذي يجي يسأل الإمام. فالمتوكل العباسي طلب من ابن السكيت باعتبار كان مدرسا ومعلما لتلامذته، العفو لأولاده والأولياء العهد اثنين، فيسأله يقول له سل علي الهادي مسألة حسب التعبير مالت عويصة، يعني شديدة صعبة مو بسيطة. فذاك عالم التفت إلى الإمام الهادي عليه السلام، قال له لما بعث الله تعالى موسى بالعصا واليد البيضاء، وبعث عيسى بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموت، ليش؟ وبعث محمدا صلى الله عليه وآله بالقرآن الكريم. فالإمام التفت إليه قال له إنما بعث الله سبحانه وتعالى موسى بالعصا واليد البيضاء لأنه كان في زمان كان هناك رونق كبير للسحر، سحر سحرة ذولا كان لهم يد طولة ذاك اليوم، يجولون يصولون، فكانوا يجون للحبال وللعصيب يخلوها فتشكل يتخيل إليهم الناس أنها حيات سحر، يشوفوها حيات هذه سحر. زين، هذا لما يريد يجيب معجزة يكون يجيب لفت معجزة مناسبة للزمان، يعني مثلا اليوم لو فرضنا واحد يجي يسوي له معجزة بعد معجزة موسى وعيسى ما تنفع احنا، وجيب له مثلا فالشيء بالنسبة الى عالم الذرة او بالنسبة الى عالم التقنية العاملة، فالشيء الذي يذهل عقول العلماء والمتخصصين حتى يبين على انه هذا رئيس، هذا يده اعلى من ايديه. ولذلك هو لما الله سبحانه وتعالى أمره أن يلقي عصا فإذا هي ثعبان تسر، عصا تشوفها بذبها تصير ثعبان، بعدين ثعبان مو هيك ثعبان بسيط، وإنما تلقف ما يأفكون. لاحظ أنت القرآن الكريم يقول تلقف ما يأفكون، بعض المفسرين يقولون بل عتلق كل العصو والحبال، بس البعض الآخر يقول لا، مو تل، مو أن تبلع أو تلقف الأشياء التي العصي والحبال، وإنما تلقف ما يأفكون. يأفكون يعني هالكذبة اللي سووها، شيشن باندي سموها، شو مدريني، على كل حال يعني خلت هاي الحبال وأشي خنسة، يعني بينت حبال، يعني بينت عصي، بين الواقع مالت، وإذا لو خلعتها شي بين الواقع مالت، شو مدريهم على أن هذه حبال، يقول حيات هذه شو مدريني، لكن بين على أن هذا ترى كذب، يعني هذا زين. ولذلك تشوف هالعملية هذه لا يقدر عليها أحد من السحرة، لأنه كل علم يا إخوان، كل علم وكل فن، إذا واحد مثلا يعرف في أوج القضية البقية شوية عندهم، تشوف الآن العلوم اللي موجودة، حتى الذرة، حتى الصواريخ، حتى النفاثات، الشرق والغرب، هذا يسوي شيء ذاك يسوي شيء، ذاك يسوي شيء، ليش؟ لأنه يعرف على أنه طريقة شنو، يعرف الوسيلة شنو. أما بالنسبة إلى معاجز الأنبياء، قضية خاصة بالله، بين الله وبين النبي، يعني مو قضية تعليمية، يعني النبي بنفسه ما يقدر يعلم ابنه يقول له هيك يسوي هاي العصا صب عمر، أو أنه إيده هذه خليها في جيب الجيب هذا، ترى مو هذا الجيب، جيب هذا عادة زين، فإيد إيد طبيعية، إيد خليها هنا نبزيقة مثل ما يقولون، طلعها وإذا بها مثل الشمس تضيء، شنو شنو بها، كهرباء بها، لايت بها، ذرة بها، فأشياء فوق العادة. فذول خمسة والجماعة، ولذلك أول من آمن به منهم هم السحرة، وقعوا ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون. هذه مو قضية علم، وإنما قضية كرامة، قضية معجزة، ولا يقدر أحد على إنجازها إلا من له صلة بالله الواحد القادر. وفي أيام نبي الله عيسى عليه السلام كانوا ذول حكماء اليونان، تعرف ذول حكماء اليونان إلى الآن الحكمة ما لسهم بعض ماشين عليها، لأنه كانوا متضلعين في كثير من الأمراض، يعني عندهم أشياء عجيبة غريبة، جالينوس وأبقراط إلى آخره، وغالبا ترى ذات اليوم، قال لي هذه معلومة لا بأس بها، عادة الفلاسفة لما يسموهم فلاسفة تشوف التاريخ يسموهم حكماء، يقولون حكماء اليونان. ليش؟ إلى الآن بعض ناس خصوصا الشيب أو شيء يقول رحت بالحكيم، يعني رحت علما للطبيب، فيسمون الحكيم، يسمون الطبيب حكيم. فذول غالبا الفلاسفة من جهة كانت عندهم حكمة إلهية فلسفية نظرية فكرية، ومن جهة ثانية كان عندهم طب. حتى احنا كثير من علمائنا من فلاسفتنا، مثلا ابن سينا من جهة هو صاحب كتاب الشفاء وصاحب كتب فلسفية ضخمة، ومن جهة ثانية كان طبيب ايضا، كان معروف، وحتى كتاب عنده كتاب القانون في الطب 800 سنة يدرس في اوروبا، 800 سنة في جامعات اوروبا الى الان كان في الطب زين. فيقال لهم حكماء، فحكماء اليونان كانوا معروفين بالطب، ولما جاء عيسى عليه السلام، وكون يجيب له فشي هنا بعد مثل موسى حصى ويد البيضاء ما تنفع ويدون، فجاب لهم فرد شيء الذي مناسب للعصر الذي يعيش فيه ويعيش فيه الناس. ولذلك قام يبرئ الأكمه، أكمه عن الأعمى، والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. والطريقة بل تكون طريقة الحكماء والأطباء، طريقة الحكماء والأطباء يطي ضماد يطي ضماد يطي دواي إلى آخره، بينما هذا لا يمد إيده عليه أو يقرأ له أو شيء وإذا به أعمى من بطن أمه، وإذا به يقرأ عليه نبي الله عيسى عليه السلام فيكون مفتش، أو يحيي الموتى عازر وغير عازر. كم واحد اللي النبي عيسى عليه السلام أحياهم وعاشوا مدة من الزمن، وهذه قضية مهمة. طبعا هذا كله بإذن الله تعالى. فنيجي بالنسبة إلى أيام نبي، يقول أيام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي وين يعيش؟ في شبه جزيرة العرب، في منطقة وين؟ في منطقة مكة، في وسط قريش. طبعا العرب أفصح الناس عندهم قريش، أفصح الناس عندهم قريش، يعني أفصح من المناطق الأخرى. ولذلك الله سبحانه وتعالى نزل القرآن على لغة قريش. لذا أنت ترجع إلى الكتب يشوف مثلا شعراء الجاهلية، خطب الجاهلية، خطباء الجاهلية، كانت عندهم خطب رنانة وكانت عندهم قصائد مهمة جدا، وهذا دليل على أدبهم وبلاغتهم، أدبهم الرفيع. فالنبي لما جاء في هذه المنطقة جاءهم بشيء لم يعهدوا، يعني هم خطباء، هم شعراء، هم أدباء، لما يشوفون فرد كلام إجا الذي ليس بمقدورهم أن يأتوا بمثله. لاحظ أنت القرآن الكريم مرة يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني إذا واحد ظهر للثاني يعني مو 50، خلي 1000 أديب، 1000 بليغ، 1000 خطيب يجتمعون فيما بينهم ما يقدرون يصبون مثل القرآن الكريم. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى تحداهم أن يأتوا بعشرة سور مثل هما قد. في آية أخيرة الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة من مثله، وبقى سورة البقرة حتى لو سورة الكوثر، فأتوا بسورة من مثله. بعدين وادعوا شهداءكم من دون الله، المحكمين قضاة قدباء جمعوهم عرضوا عليهم هذا اللي قايله وهذا اللي قايله الله تعالى. شوفوا يا أخي صحيح يا الجزء. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ما تدرون استوى. هنا أكبت شيء ألفت النظر إليه، أكبت كلمة يقولها البعض عنوان الصرفة. صرفة شنو؟ يقولون البشر يقدر يسوي مثل القرآن لكن الله صرفه. لاحظ انت لو شوف في تفسير البيان لآية الله العظمى السيد الخوئي رحمة الله عليه يشير إلى هذا المعنى، يتحدث عنه بإسهاب، فيقول الله صرفه، بينما هذا مو صحيح. يعني انت لما تقول للواحد إذا تقدر تعال فهلوان، أنت تعال خلي نتبارد نتماطى وتتشتفه، وفايدة شنو؟ يقول تقول له فالشيء اللي يقدر عليه إذا كان يقدر عليه، فإذا ما كان ما ينصرف القضية، ما صرفهم الله تعالى عنه. أصلا هو فرق بين كلام البشر وكلام الله مثل النسبة بين الله والمخلوق، شقد فرق بين الله تعالى وبين المخلوقين. ولهذا أذعن له زعماء قريش، الوليد بن المغيرة أبو خالد زعيم كان وأديب وشاعر وخطيب، هذا قالوا له تعال خلصنا من هالطامة هذه، هذا محمد جايب لنا هذا القرآن يقول قرآن يقول من الله، شوف هذا حجش شلون. فإجا استمع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا ليس بشعر ولا بنثر ولا بخطب، مو ترتيب الذي عندنا إحنا، لأنه في الترتيبات أكو في القرآن الكريم أكو بي موسيقى خاصة أكو بي وزن خاص، لكن مو بالشكل المتعاهد وتعارف عند البلغاء وعند الأدباء وعند أهل القصائد والشعر. زين، ويأخذ بالألباب فقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، مطلق حلو، وإن أسفله لمعدق أو مغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول البشر، وما هو هذا مو قول البشر. سمعوا من عند هذه الكلمة قبوا عليه منه أبو جهل ابن أخوه، أبو جهل كلب له قال له شنو من حكاية حكيتها أنت زعيم قريش، أنت إذا حكيت هالحكاية قريش كلها راح تؤمن محمد وعناه راح تصير مسلم، دبرها قضيتك هذه، غير حكاية مالك تصريح مالك. فعاد التفت إليهم قال ألا ترونه يفرق بين المرء وزوجه وبين الولد ووالده، يعني السحرة عادة يسوون هذا السوالف خلوني يفرقون بين الزوج وزوج، بين الأب والأب والولد، بين الأخوة، ذولاك تغيير شيطاني يصير عنده نفسه. أما هذا يقول هذا الشكل، الأب مسلم الولد كافر، الولد مسلم الأب كافر، الزوجة مسلمة وهكذا، يعني خلف إن هو إلا سحر يؤثر. قال هذا سحر يؤثر، يعني شنو؟ يعني يتعلم، يعني مو فر الشيء الذي لا نقدر عليه. يقول له لو تقدر عليه جيب، وين هذا الميدان؟ يلا إذا تقدر عليه تجيب لك سورة، جيب لك آيات، كذب في كذب. إن قال إن كان إلا هذا سحر يؤثر، شنو سحر يؤثر؟ ولذلك أذعن الجماعة له، وإن كان بعضهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الله يرحم أحمد شوقي يقول كما لذ على الكره كلام الله للمشرك، يقول المشرك يكره كلام الله، لكن من يستمع إلى الشعر إلى القرآن، من يستمع إلى آيات القرآن يستلذ نفسيا، يستلذ. وهذه خصوصية أكثر في القرآن، خصوصية القرآن. الآن أنت تفضل توراة إنجيل زبور داود كلها موجودة، لكنه هل تقرأ مثل ما يقرأ القرآن؟ يعني مثلا قد عبد الباسط عندهم مثلا يقرأ الإنجيل، مثلا قد عبد القابض عندهم يقرأ التوراة، ماكو شيء. وحتى إذا يقرأوا يطنطنون دي ميلا، شايف ذولا لما يلزمون الكتب اليهود وغيرهم ينودون وماكو شيء. بينما لما يقرأ القرآن ويسرنا القرآن للذكر بموسيقى خاصة بوزن خاص بموقع خاص. ولذلك يشوف كل اللي يعرف عربي حتى إذا مو مسلم، حتى مسيحي يهودي مو مسلم، يشوفه يتكهرب بالقرآن لما يسمع القرآن الكريم. زين، هذا بالنسبة إلى القرآن الكريم. طبعا لازم نتحدث عن القرآن أكثر، لأنه هذا الشهر شهر رمضان يسموه ربيع القرآن، ربيع القرآن يعني في الوقت الذي ماكو ربيع الأشجار، الأشجار تنمو، الأشجار تزدهي، الأرض تزدهي، فهنا ربيع القرآن. وجزى الله خير الجزاء الإمام الراحل والإمام القائد السيد الخامنئي حفظه الله بتأكيده على القرآن، حفظ القرآن، تحفيظ القرآن، تعلم القرآن، تعليم القرآن. حتى اليوم هابد شفت في التلفزيون أنه آلاف من حملة القرآن، حفاظ القرآن، قراء القرآن، مجودين إلى آخره، حوالي 4 ساعات حاضرين في خدمة السيد القائد حفظه الله ويقرؤون القرآن ويتلون القرآن. وهذا شيء مهم جدا. ولذلك الآن نشوف عشرات الآلاف، مو مبالغة أقول، عشرات الآلاف من الرجال والنساء والشباب والشابات صغار وكبار، قسم كبير منهم يحفظون القرآن كله، قسم نصه، قسم بعض الأجزاء منه، كثير من عندهم الذي دخلوا في مسابقات عالمية. إيران قاعد أقول لغة مو لغة عربية، لغة مو لغة عربية، ومع هذا من يقرأ يقرأ فصيح جميل، وكثير من عندهم حتى راحوا للسعودية وأخذوا الجائزة الأولى في قراءة القرآن وفي حفظ القرآن، وهذه نعمة من الله تعالى. كثير من أعدائنا كانوا يقولون الشيعة ما يهتمون بالقرآن، يهتمون بالعترة، يهتمون بأهل البيت، ما يدورون بالهم على القرآن، بينما الآن تبين أنه إذا أراد الشيعة أن يفعلوا شيئا فعلوا، تريد تشويق. وهكذا بالنسبة إلى الدول الإسلامية، تشوف الآن تشويق صاير في الخليج، في بعض الأماكن الأخرى، وين جرت تسمع أن الجيش يقرأ قرآن؟ وين جرت؟ ماكو بركة الثورة الإسلامية هذه حركتهم، خلتهم ذولاكهم يتعلمون، وإلا جيش ودرع القرآن وأشياء، وين؟ فهذه موجة محترمة جدا ووعي إسلامي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من قراء القرآن ومن حفاظ القرآن ومن التالين للقرآن، وأن يوفقنا ليشفع فينا القرآن، لأن إحنا يا أخوان نتعامل مع القرآن على أساس أنه كتاب الله أولا، وثانيا لازم نعلم بأن هذا القرآن يشعر ويحس، ما قاعد تتعامل ويا شيء جمال، اسمعني زين. ولذلك القرآن الكريم يشهد يوم القيامة عند الله أن فلان كان يقرأ، فلان كان يكرمني، فلان كان يحترمني، فلان كان يطبق. وكذلك القرآن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى ممن مزق القرآن وممن ابتعد عن القرآن مهما كان. هذا بالنسبة إلى القرآن. وشهر رمضان شهر القرآن، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قرأ آية من القرآن الكريم في شهر رمضان شهر البركة، من قرأ آية من القرآن الكريم كمن ختم القرآن كله في غيره من الأشهر. اقرأوا القرآن وادرسوه، فإن الله تعالى يؤجركم على كل حرف 10 حسنات. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال لا تظنون أنه ألف لام ميم، أنا أقول حرف واحد، لأن أحيانا كلمة يقال لها حرف، يقول لا ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، يعني 30 حسنة الله تعالى يديك يا أخي. شوف البركة، بركة شهر رمضان، بركة شهر رمضان، أقول بركة شهر رمضان شلون؟ شوف بركة شهر رمضان أنه القرآن الكريم أكثر من 6000 آية، 6228 حسب اختلاف أكو شوية به، لكن أكثر من 6000 آية واحدة تقراها 6000 ضعف يطوق، هذا شنو من ربح؟ هذا شنو من ربح؟ فلازم نعرف إحنا بركة هذا الشهر. مستحب الإنسان حتى في غير شهر رمضان أن يقرأ على الأقل، على الأقل يقرأ 50 آية كل يوم، يتدبر الآيات البينات. فبالنسبة للحديث عن شهر رمضان إن شاء الله نتحدث في المستقبل، لأنه وقتنا ضاق. صلوا على محمد. هذا القرآن العظيم الذي جعل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن كتاب هداية، لأن القرآن الكريم شي يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كتاب هداية، كتاب يخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب العزيز، هو الذي هدى ملايين من الناس. ثم معجزة القرآن، مو بس معجزة البلاغة مالها، إن شاء الله سنتحدث عن بعض معاجز القرآن العلمية ومعاجزه التاريخية، حتى نعرف أن في هذا الزمان العظيم، في هذا الزمان المهم، أن القرآن يواصل السير ويسير مع الزمن ومع العصور ومع التطور. هو تقول القرآن كتاب تشريع كان ينفع 1400 سنة قبل، ما ينفع بعد. الآن جت أشياء جديدة إجت، نظريات علمية جديدة إجت، لا لا، هو يواكب الزمن وهو مع التطور. وكما يقول الإمام الصادق في روايته، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: ما بال القرآن لا يزداد على الدرس والنشر إلا غضابا. غضابا يعني شنو؟ يشوفه كل غض تنقري، يعني ما يصير عتيق، ما يصير عتيق. قال: لأن الله تعالى لم يجعله لقوم دون قوم ولا لزمان دون زمان، وإنما هو للناس إلى يوم القيامة. يعني يواكب الزمن، يواكب العلم، يواكب العقل البشري. وبس بشرط أن نجعل أهل البيت مبينين للقرآن، مفسرين للقرآن. ما نأخذ القرآن من زيد وعمر، ما نأخذ تفسير القرآن من أناس لا يفهمون القرآن، وإنما يعرف القرآن من خوطب به، من خوطب به. ولهذا شوف تعلق أهل البيت صلوات الله عليهم بالقرآن، كلهم يحفظون القرآن. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل البيت، ما إن تمسكتم فيهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. أهل البيت عليهم السلام كانوا كثيرا قراءة للقرآن العظيم طبعا في حياتهم، بس الحسين سلام الله عليه امتاز عنهم بشيء آخر. صحيح أنه كان يقرأ القرآن الكثير، صحيح أنه ليلة العاشر من المحرم كان يصلي وكان يتلو القرآن العظيم هو وأصحابه وأنصاره، لكن الحسين حتى بعد استشهاده كان يقرأ القرآن. لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل المياد، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعواد. يقول زيد بن أرقم: كان لي بيت في الكوفة، كنت فيه بيتي في الروشة، يعني غرفة عالية على العجل مطلة، فسمعت صوتا رخيما يقرأ القرآن كأنه صوت رسول، وهو يقرأ هذه الآية: حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول نظرت من الروشة، يعني نظرت أشوف برا من هذا هالصوت منين، وإذا برأس الحسين على رمح طويل يفترون بي بالعبود وبالشوارع وهو يقرأ القرآن. قلت: سبحان الله سيدي، والله إن رأسك أعجب وأعجب من أصحاب الكهف والرقيم. وزينب لما شافت صفقت بديها، تسمع صوت أخوها، لما شافت صفقت بديها شكت ثوبها ولعلي. يا إيمة الله من شافها، يا والثاوين تقل يا شاعر راك فاسين أولين تريض خليت ودع سكيان يا شحتي أنت أجسان ونين يا قل التعب لو جرحى يا يا يا يا يا تخدى اخويا كل من شاف بالحال يا يا يا بجهالي وعدوانك علي غدو يبشون يا هلالا لما استتم كمالا غاله خاسبه فأبدى غروبا أخي ما توهم يا شقيق فؤادي كان هذا يا مقدر يا ينفسه ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وآله الطاهرين صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة وملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرائم والشبه إلهنا وسيدنا وفقنا لصيام هذا الشهر العظيم وتلاوة كتابك وطاعتك يا رب العالمين الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين فبلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.